أيها الأحبة، حجاج بيت الله الحرام، هنيئا لكم ثم هنيئا لكم بإكمال مناسك حجكم وعمرتكم. يا لها والله من نعمة، ويا لها من كرامة. اشكروا الله سبحانه وتعالى أن هداكم لمناسك الحج فعلمتموها وعملتموها، وأرجو من الله العلي القدير للجلال والإكرام من يمن علينا وعليكم والمسلمين عامة بالقبول والمغفرة والرحمة، وأن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعملا متقبلا وذنبا مغفورا، وما ذلك على الله بعزيز. أحبتي في الله، كنا نتحدث بعد صلاة الفجر عن موضوع الزيارة وعن التوحيد وفضله والشرك وخطره. التوحيد يا معشر الأحبة، توحيد ربنا سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة، عمل صالح لا يعدله عمل. قال صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فبشره بالجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وصح في حديث الشفاعة أن الرب جل وعلا حين يأذن بالشفاعة، لأن الشفاعة لا تكون إلا من بعد إذنه، لا كما يتصور الجهال والحمقى والسذج أن الشفاعة تطلب من فلان أو من علان، وما علموا أن الشفاعة حق من حقوق الله سبحانه، يأذن لمن شاء ويمنع من شاء. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال سبحانه: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال جل ذكره: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال سبحانه: قل لله الشفاعة جميعا. فهي حق من حقوق الله، هو المتصرف بها وهو المقدم لها والمؤخر، وهو المعطي وهو المانع، فيأذن لمن شاء ويمنع من شاء، والأمر أمره والحكم حكمه والتصرف بيده جل جلاله وتقدست أسماؤه. فصح في حديث الشفاعة أن أهل الجنة يحنون في الجنة وتدق قلوبهم ويتذكرون إخوانا لهم في الدنيا، لكن هل يذهبون ويمسك أحدهم بيد أبيه أو أخيه أو أمه أو زوجته أو قريبه على طول الخط؟ لا لا. ماذا يصنع أهل الجنة؟ يقولون: يا ربنا يا ربنا، إن لنا إخوان كانوا معنا في دار الدنيا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وقد فقدناهم. فيخبرهم الرب سبحانه أنهم حبسوا في النار، هذا وهم من الموحدين يا إخوة، لكن عليهم مآخذ من كبائر الذنوب ماتوا عليها من غير توبة. فيخبرهم الرب أنهم حبسوا في النار فيعودون لمساءلة ربهم سبحانه ورجائه قائلين: يا ربنا أخرجهم من النار، يا ربنا أنت الذي لا تنفعك الطاعة ولا تضرك المعصية، أنت الغريب المجيب وأنت الرحيم الودود، يا ربنا يا ربنا. فالرب سبحانه من جوده وكرمه يقول لهم: يا عبادي اذهبوا فأخرجوا من عرفتم. فيذهبون ويدخلون عليهم في النار، لكن لا تؤثر النار على أهل الجنة أبدا إطلاقا، لا يمكن أن تنالهم النار بأدنى أذى، يضربونها عرضا وطولا والله على كل شيء قدير، ولا تؤثر عليهم لا في أبشارهم ولا في ثيابهم ولا في أبدانهم. فمن أراد الله رحمته قيض الله له من يعرفه من أهل الجنة، فيرى الرجل من أهل الجنة والمرأة من أهل الجنة يرى أباه ويرى أمه ويرى زوجته ويرى أخاه ويرى أخته ويرى قريبه ويرى صديقه، من شاء الله له الرحمة ما نحدد. فيقول: يا ربي، انظروا يا إخوان، أولا سألوا ربهم قبل كل شيء عن إخوانهم فأخبرهم أنهم حبسوا في النار، ثانيا سألوه جل وعلا أن يرحمهم وأن يغفر لهم وأن يخرجهم من النار، فأعطاهم الرب ذلك. ثم وقفوا مرة ثالثة على كل شخص من فراد، وصار الرجل يسأل ربه في أبيه وفي أمه وفي أخيه وفي قريبه وفي صديقه واحدا واحدا: يا ربي هذا والدي أسألك إياه. فيقول الرب: هبته لك. يا ربي هذه أمي أسألك إياها وهبتها لك. هذا أخي، هذا قريبي، هذا صديقي، هذا جاري، وهلم جرا. فيخرجون خلقا كثيرا. الحديث صحيح وجئت به بمعناه. فيخرجون خلقا كثيرا لا يعلمهم إلا الله، وكل من عرفوه أخرجوه بإذن الله سبحانه. ثم يقولون: يا ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا به أحد. فيقول سبحانه: ارجعوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من خير. فيرجعون بإذن الله ويخرجون بإذن الله خلقا كثيرا لا يعلمهم إلا الله. ثم يقولون: يا ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا به أحد. فيقول لهم: ارجعوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال نصف دينار من خير. فيرجعون ويخرجون خلقا كثيرا لا يعلمهم إلا الله. ثم يقولون: يا ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا به أحد. فيقول: ارجعوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من خير. فيرجعون ويخرجون خلقا كثيرا لا يعلمهم إلا الله. ثم يقول الرب بعد ذلك ما عاد ما دون الذرة شيء. ثم يقول الرب شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المرسلون ولم يبق إلا أرحم الراحمين أن يتفضل بجوده، فيخرج أناسا يقبض قبضة، يقبض قبضة بيده الكريمة، فيخرج أناسا من النار ما عملوا خيرا قط إلا أن معهم أصل الإسلام، ثم يلقون في عين الحياة عند أبواب الجنة قد عادوا فحما وحمما، ثم ينبتون كمن تنبت الحبة في حميل السيل، ويسمون الجهنميون عتقاء الله من النار، فيقال لهم ادخلوا الجنة، فيخيل إليهم أنها ملأ، فيقولون يا ربنا وجدناها ملأ، فيقال ادخلوا الجنة فإن لكل واحد منكم مثل ملك من ملوك الدنيا. نسأل الله الكريم من فضله. نعم يا إخوان، إذن الشفاعة يا إخوان لا ينكرها إلا ملحد طاغوت. الشفاعة من أعظم ما نؤمله ونرجوه من ربنا سبحانه وتعالى، أن لا يحرمنا شفاعة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، ولكن يا إخوان بعض الناس إذا سمعوا مثل الكلام ظنوا أن ذلك إنكار للشفاعة، فيقولون أتنكرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الشافع المشفع؟ أتنكرون أن لأولياء الله شفاعات؟ فنقول حاشا وكلا ومعاذ الله، حاشا، لا ننكرها ولا ينكرها إلا ملحد مجرم لا خير فيه. ولكن الذي ننكره ونستنكره وندعو كل مسلم ومسلمة أن ينكره ويستنكره هو أن تطلب الشفاعة من غير الله. نعم، هو أن تطلب الشفاعة من غير الله سبحانه، فهي ملك لله وحده، لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا خاص ولا عام. قد يقول قائل أوليس الرب سبحانه قد أعطى نبيه وأكرمه بست شفاعات وأكرمه بالشفاعة العظمى التي يتقاصر عنها أولو العزم من الرسل؟ فنقول بلى والله، ونرجو من الله أن يزيده إكراما وكرامة وعزا ورفعة، وأن يبلغه الله الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون، وإن رفعة نبينا صلى الله عليه وسلم رفعة لنا، وإن عزه عز لنا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولكن مع ذلك كله إذا أردنا شفاعته لا نطلبها منه، مع عزه وشرفه ومحبته في قلوبنا حتى نعتقد دينا ندين الله به أنه أغلى وأحب إلينا والله والله من نفوسنا ومن آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا ومن جميع الخلق أجمعين، ومع ذلك لا نطلب الشفاعة منه مع أنه الشافع المشفع، بل نطلبها من ربنا وربه وخالقنا وخالقه، فنقول اللهم شفع فينا حبيبنا، اللهم شفع فينا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أقر عيوننا بشفاعته، اللهم لا تحرمنا شفاعته، اللهم أوردنا حوضه، اللهم اجعله لنا شافعا ومشفعا يا رب العالمين. إذن يا إخوان المسألة هي ما هو الباب الذي ندخل إليه حين نطلب الشفاعة؟ هذا الفرق. من الناس من يقول إذا أردت البيت أن تدخله اصعد الجدار من علو وادخل البيت، ونحن نقول لا يا أخي، ما هو هكذا، ادخل البيت مع الباب، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. فالشفاعة لا يمكن أبدا يحصل أحد عليها أو أن يدرك منها شيء، لا قليل ولا قطمير ولا فتيل ولا نقير، إلا بعد أن يأذن الرب سبحانه. وهذا بالنسبة يا إخوان لما لا يقدر عليه إلا الله، مثل أمور الآخرة وجميع ما لا يقدر عليه إلا الله. فلا تطلب من أحد غير الله سبحانه أن يوصلك هذا المطلب، بل اطلب من الله سبحانه أن يشفع فيك من شاء من أنبيائه وملائكته ورسله. أما حاجات الدنيا ومطالب الدنيا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا. ولما أن بريرة وزوجها مغيث، كأن بريرة هم أرقة رزقها الله جل وعلا، الزوجة رزقها الله سبحانه بالحرية اعتقت، وبقي الزوج رقيق، فصارت الآن أكمل منه فلا تبقى معه إلا برضاها لأن حره وهو رقيق. فجاء مغيث الزوج ودموعه تهمل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الزوجة، فعرض الرسول صلى الله عليه وسلم عليها: يا بريرة هل لك أن ترجعي إليه وقد عايشتيه، وقد يا بريرة هل لك أن تبقي معه؟ فقالت: يا رسول الله تأمرني بذلك سمعا وطاعة. قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي به. فالشفاعة فيما بيننا بالدنيا، اشفع لي يا فلان لدى هذا الأمير أو الوزير أو لدى والدك أو لدى كذا، يعني اعرض حاجتي وتوسط لي عنده، أمور دنيوية ما في شيء. نعم، هذا في حدود مقدور الإنسان. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اشفعوا تؤجروا، على أنك لا بد وأن تعلم علم اليقين إن قضى الله حاجتك انقضت، ما قضى الله حاجتك والله لو شفع فيك الأولون والآخرون ما وصلوا إلى شيء مما تريد حتى إذن الرب. لكن ما دام وأنها أمور دنيوية في مستطاع الإنسان أن يشفع لك في شيء فطلبته أن يشفع، ما نقول لا. أما الأمور التي لا يستطيعها إلا الخالق سبحانه ولا يملكها أحد سواه فلا تطلب من غيره، لا تطلب من غيره. فمثلا يذهب بعض الجهال الآن ويقول: الشفاعة يا رسول الله. يا عجب العجب يا أخي، أربنا غائب؟ قال: لا. أربنا عاجز؟ قال: لا. أربنا بحاجة إلى أن يبلغ في مرادي أو مرادك؟ قال: لا. يا أخي أما تتق الله هداك الله؟ سبحان الله. ولماذا بدل ما يقول الإنسان الشفاعة يا رسول الله، معنى هذا شرك، شرك، بدل ذلك يقول: اللهم شفع في يا رسولك، اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، قل يا الله، ثم نقول نحن آمين آمين آمين. أما أن تطلب من غير الله فلا ولا كرامة. هذا يا إخوان ما موضوع الخلاف حول أن البعض من الناس يطلبها من المخلوق. ونحن نقول يا أخ اطلبها من الخالق يشفع فيك المخلوق. هذا يا إخوان نحن ضربنا المثل الآن وقربناه للفهوم بسيد الأنبياء وسيد الوجهاء وسيد الأثقياء صلوات الله وسلامه عليه، والذي لو جمع فضل الأولين والآخرين إلى فضله لرجح بالجميع عليه صلوات الله وسلامه. فإذا كان الواقع مع رسول الله هكذا فليعلم الإخوة أيضا الذين إذا نابتهم نائبة أو حزبهم أمر ذهب عند قبر الولي فلان، إما نذر من النذور عند قبره أو ذبائح عند قبره، ثم يقول نحن نسأل الله ونحن هذا أولياء لهم جاه عند الله وكذا وكذا وإلى غير ذلك. فنقول يا أخي الله أمركم بهذا أم على الله تفترون؟ سبحان الله سبحان الله وصدق الله ومن أصدق من الله قيلا، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال صلى الله عليه وسلم الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في ظلمة الليل. ويقول سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. مش عند صاحب القبر يا أخي، صاحب القبر أول ما لفظ أنفاسه الأخيرة غسلناه ثم كفناه وأوقفناه أمامنا وكبرنا وقرأنا الفاتحة ثم كبرنا وصلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وكبرنا ثم قلنا اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم جاز بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم افسح له في قبره ونور له فيه. هذا وهو بين يدينا ندعو له. وصل القبر ودفناه، اللهم ثبته على القول الثابت، اللهم ثبته على القول الثابت. زرناه في قبره، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. إذن يا إخوان أهل القبور بحاجة إليكم، ما هو أن نحن بحاجة إلى أهل القبور ما دامك على قيد الحياة، فأهل القبور بحاجة إليك تتصدق عنهم تدعو لهم تستغفر لهم تسامحهم، فأهل القبور بحاجة. وش إن صاحب القبر أذهب إليه وقل هذا الولي له جاه عند الله وله مرتبة عند الله وهذا الولي، طيب ولي ما نقول، ربما أنه ولي إن شاء الله تقي، بعدين ولي وتقي من ما نحكم إلا الإنسان حكم الله له أو حكم له الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ولي، وأما سائر الناس نرجو للمحسن المغفرة والرحمة ونسأل الله أن يعفو عن المسلمين عامة. لكن الآن هؤلاء متعلقوا بالدسوقي، والآخرون تعلقوا بالمرغني، وآخرون تعلقوا عبد القادر جيلاني، وآخرون تعلقوا بالحسن، والآخرون بحسين، وآخرون بعلي، وآخرون بفاطمة، وآخرون بالبدوي، وهلم جرة. كل حزب من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب مما لديهم فرحون. يا أخي بارك الله فيك، تعال إلى الحق. نحن لا ندعوك الآن نقول يا شافعي كن حنبلي ولا يا حنبلي كن مالكي. مسائل الفروع نرجو من الله أن يقبل من المسلمين عامة وكل المسلمين إن شاء الله على خير، لأن الكل حريص إن شاء الله على اتباع الرسول وسنة الرسول، والهدف والمغزى والمقصد أولا وآخرا هو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكننا نقول تعال يا أخي هذا كتاب الله ينطق بيننا، وهذه سنة مبعوث بالقرآن صلوات الله وسلامه عليه، لا زالت غضة طرية ولله الحمد. كون الإنسان إذا حزبه أمر ذهب إلى صاحب القبر، ذهب إلى صاحب القبر أو طلب المدد من صاحب القبر، فنحن نقول تعال نسائلك بالله الذي أخرجك من بين الصلب والترائب، هل تعلم على ذلك دليل من كتاب الله؟ هذا القرآن 6000 آية و200 ولها زيادة، أعطنا آية واحدة تكفينا وتشفينا، أعطنا تعلقنا بالقبور أو أصحاب القبور. هذه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حصر لها، أعطنا ولو حديث حسن لغيره، ممكن نتنزل معك نأعطنا ولو حديث ضعيف، تعلقنا أو تدعونا إلى أن نتعلق بأصحاب القبور، والله ما إلى ذلك سبيل. وأقوله يا إخوان عن خبرة واسعة واطلاع منذ زمن واتصال بالعلماء والفضلاء والعقلاء، والله ما نعلم، لكن سبحان الله العظيم أمور يا إخوان حسنها بعض أنصاف المتعلمين وبعض أناس لهم أغراض ومقاصد أخرى حتى جعلوها شرعا ومنهجا ودينا، نسأل الله أن يهدينا وإياهم وأن يردنا وإياهم إلى حضرة الإيمان. طيب، بعد انتهاء المحاضرة بعد صلاة الفجر قال بعض الإخوة أن هناك من يتعلق بهذه الآية، هذا سائل أو ورقة فيها يقول أنت لعلكم تدعون لإخوانكم في الجزائر بسبب القتل الحاصل هناك، نسأل الله العلي القدير أن يفرج عنهم وعن المسلمين عامة، وأن يكشف كربتهم وكربة جميع المسلمين، وأن ينصرهم على عدوهم، وأن لا يفرح على المسلمين عدوا ولا شامتا. فأقول يا أخوان بعد صلاة الفجر عند انتهاء المحاضرة واللي عنده سؤال يا أخوان ترى في ورقة أريح شوي، قال بعضهم إن الله تعالى يقول لنبيه ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فنقول يا أخي بارك الله فيك، هذا كلام الله وعلى العين والرأس وسمعا وألف كرامة وألف طاعة لله رب العالمين، لكن يا أخي لعلك أن تربط هذه الآية بما قبلها، تعرف المعنى يتضح لك المعنى جليا، فليبيت الآية يأتي بالآية هذه مبتورة ويترك أوائل الآيات، قد يتحجج بذلك على أن من نابته نائبة أو أراد المغفرة أن يأتي عند القبر، ولكن اربط الآيات بعضها كما قال الرب، الآيات من سورة النساء ماذا قال الرب حتى تعرف تماما ما هو الهدف من المقصد من الآية أو الآيات، قال تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، من هم هؤلاء المنافقون قبحهم الله الذين قال الله عنهم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل، يعنون الأعز أنفسهم، عبد الله بن أيوب بن سلول قبحهم الله، والأذل يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قاتل الله المنافقين وأخزاهم، فالرب سبحانه يقول لنبيه وإذا قيل لهم تعالوا أي المنافقون إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، هذا يا إخوان بحياة الرسول في حياته ما هو بعد موته. المنافقون عبد الله بن أبي بن سلول في حياة الرسول، والمنافقون معه يزيدون عن 400، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. حياة الرسول يا إخواني عما بعد ممات وفاته صلوات الله وسلامه عليه، فلا بقي مجال للدعاء ولا لطلب الوسيلة منه هو صلى الله عليه وسلم، لكن من الله نعم، من الله نعم. فإذا أردت شفاعة نبيك فاسأل الله أن يأذن لك حتى يشفع لك. ما أذن الله لا ما يستطيع. هل يستطيع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشفع لعمه أبي طالب؟ مع أنه نعم أعطاه الله جزءا من الشفاعة، جزء محدد في أبي طالب خاصة، لكن هل يستطيع أن يخرجه من النار؟ لا. قالوا يا رسول الله إن عمك أبا طالب دافع عنك وفعل من الإحسان ما فعل، فهل تنفعه بشفاعة يوم القيامة؟ قال نعم أشفع له ولا أشفع لكافر. حينما قدر عذابه قال يلبس نعلين من نار يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا في النار شد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. نعم الأمر إذا لله. إبراهيم عليه السلام والده آزر الذي خرج إبراهيم عليه السلام من صلبه وأب لا ينكر، ومع هذا أوضح الله له أنه عدو لله. يقول سبحانه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. ما استطاع أن يصل لشيء. ولذلك جاء الحديث، جاء في بعض الأحاديث أن إبراهيم عليه السلام عن طريق المفاجأة يرى أباه آزر في المحشر، يرى أباه آزر في المحشر، فإذا رأى إبراهيم تلقفه قال يا بني اليوم لا أعصيك، لا أعصيك، انظر في أمري. إبراهيم عليه السلام ما يستطيع، لكن أراد أن يسأل ربه، قال يا ربي هذا أبي وقد وعدتني أنك لا تخزني يوم يبعثون، وأي حزن أشد وأعظم من أرى أن أنا أرى أبي يسحب إلى النار، يا ربي وعدتني أنك لا تخزني يوم يبعثون. فمسخه الله في هذه اللحظة خنزير ملطخ بالقاذورات، فقيل أين أباك يا إبراهيم؟ نظر نظر وإذا ما لا يراها الخنزير القذر، هذا أبوك؟ قال حاشا وكلا، ثم سحب إلى جهنم. ما فيه. إذن الأمر لله من قبل ومن بعد، وجميع مطلب من المطالب الأخروية يطلب من غير الله سبحانه وتعالى فهو هباء منثور، وصاحبه عمله مردود إليه، وخائب وخاسر وفاشل. فعلينا إخواني أن نتنبه لذلك. ثم في قصة يحكيها بعض من لهم أغراض أو تعلق بغير الله يرددونها، يقولون قصة العتبي. والعتبي هذا جاء في المسجد النبوي هنا، وجاء أعرابي يقول فوقف عند القبر، عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إني سمعت الله يقول ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وإني أستشفع بك إلى ربي وإلى غير ذلك. يقول فرأى العتبي رسول الله صلى الله عليه وسلم منام، فقال الحق بالأعرابي وأخبره أن الله قد غفر له. أولا يا إخوان، القصة مكذوبة لا صحة له، حاشا وكلا أن رسول الله الذي ما عرفنا الله إلا من طريقه ولا عرفنا التوحيد إلا من طريقه حين يأتي هذا الشخص ويتشفع بهذه الشفاعة المذكورة ثم بعد ذلك يقال غفر الله للأعرابي بسبب تلك الشفاعة. أما لو أن الأعرابي قال اللهم شفع في نبي محمد صلى الله عليه وسلم فنعم تحصل إن شاء الله الشفاعة الآن أو بعد الآن، علم أو لم يعلم، لكن وجهها للرسول صلى الله عليه وسلم مواجهة. ولذلك العلماء المحققون زيفوا هذه القصة، وقد يذكرها بعض الناس الذين لهم بعض المقاصد ولهم بعض الأغلاط. ثم يا إخوانا، الشيطان قد يلعب بعض الناس. أنا والله بنفسي قابلت شخصا من الأشخاص في مكة المكرمة وهو حاج من الحجاج، وحصل بيني وبينه كلام طويل عريض، وقال لي إن له شيخ بلغ من الفضل الشيء الكثير، يقول لي بنفسي ومعي مجموعة من طلاب العلم أن شيخه هذا كان إذا أراد أن يستفتي في مسألة علمية ما يرجع إلى الكتب ولا يحتاج يرجع إلى الكتب ولا يرجع للعلماء، ماذا يصنع؟ يضرب على صدره كذا 3 مرات فيظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ثم يسأله وجها لوجه. شوفوا يا إخوان العقول وان تصل. قلت عجبا، رؤيا منام أم يقظة؟ قال يا رجل رؤيا المنام كثير لكن رؤيا يقظة. والله يا إخوان اقسم لكم بالله إن هذا الحصر، انظروا العقول ونصل بها الشيطان. يقول خرج الرسول من قبره وجاء ليفتي شيخك؟ قال نعم نعم. قلت وش بعد وش في بعد من أعمال شيخك؟ قال إذا أردت أن تصلي ماذا تعمل؟ قلت أتوضأ وأنوي بقلبي ما أتلفظ بلساني الصلاة التي أريد وأصلي وأقيم الصلاة بأركانها وواجباتها كما أمر الله. قال نعم وأنا كذلك، لأني إلى الآن ما وصلت لمستوى شيخي، أما شيخي لا يمكن أن يصلي حتى يضرب على صدره وتخرج الكعبة أمامه فيراها عيانا في أي مكان كان، تنتصب الكعبة أمامه فيصلي إليها وجها لوجه. المقصود الرجل سبحان الله اتضح لي أنه تفانى بالحق، يبي الحق ولكن خفي عليه مع أنه متعلم. فقلت له أترضى أن ننصب حكما أرضاه أنا وأنت وكل مسلم؟ لأن ما نريد الآن تحيلني إلى مشايخك ولا أريد أن أحيلك إلى مشايخك، عندك علماء عندي علماء، أنت طالب علم أنا طالب علم، أريد أن ننصب شيء نرضاه جميعا. قال وما هو؟ قلت كتاب الله وسنة رسوله، فإن خفي علينا شيء فمن صحابة محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنه، لا نعدوهم لأحد بعدهم. قال أنصفت وما قلت إلا الحق. فتعاهدنا وحلفنا بالله العظيم أنا وهو على أن نرجع هذه المسائل لكتاب الله وسنة رسوله وما عليه الصحابة. أقسم بالله وأقسمت بالله. فسألته بالله عمل شيخك هذا حين يظهر له الرسول بالمنام، ما هو بالمنام، باليقظة، ويفتيه. هل حصل ذلك لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ وأي هؤلاء أم شيخك أفضل؟ قال هؤلاء أفضل. حصل لهم هذا الخروج؟ حين التبس الأمر على الصحابة في السقيفة وقال الأنصار منا أمير، قال المهاجرون منا أمير، فالتحمت المسألة بينهما وكادت أن تصل إلى شيء لا يرضي، ما جاءوا عند الرسول وهو لم يدفن بعد، ما بعد دفن، قال يا رسول اقضي لنا في الموضوع. اجتهدوا فيما بينهم، وجاء عمر وقال لأبي بكر امدد يدك، امدد يدك، فمد يده فبايعه، قال رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لدنيانا، أفلا نضاك لديننا؟ هل تعلم من كتاب الله ما يدل على ما تذكر؟ فقال والله ما أعلم. طيب سنة الرسول تعطيني شيء مما يدل على شيء مما يفعل شيخك هذا؟ قال والله ما أذكر. قلت هل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم من أكرمه الله بمثل هذه الكرامات اللي تذكر أنها كرامات؟ قال والله ما أذكر. قال طيب سبحان الله سبحان الله. إذن عمل شيخ وش يكون الذي ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا عليه عمل الصحابة؟ فكر في موضوع الرجل يا إخوان، صار لبسة عليها المسألة تلبيس. ماذا قال؟ تتعجبون من اللي حصل. قال الإخوة إلى أي طريقة تنتمون؟ قلنا طريقتنا طريقة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، هو قدوتنا وهو إمامنا. قال كلنا كذلك، لكن من هو شيخ طريقتكم؟ قلت ما عندنا شيخ طريقة، ما عندنا شيخ طريقة، شيخ طريقتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لا سواه أحد أبدا، ولا ندين الله باتباع أحد إلا من طريقه هو صلى الله عليه وسلم. نعم إن دلنا عالم من العلماء على سنته سرنا عليها، ما هو اقتداء بالعالم، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعالم لا يدلنا على شيء يختص به ذلك العالم، ولكن يدلنا على منهج نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال أنا أعرف ذلك، ولكن هل أنتم وهابية؟ وصلنا بيت القصيد. فقلت يا أخ وش معنى وهابية عندك؟ قال معروف المذهب الوهابي. قلت وش تفهم من المذهب الوهابي؟ قال أفهم أنهم ناس يبغضون الرسول ويبغضون الأولياء. قلت نحن كما يقولون وهابية، وش رأيت مغضنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو بغض أصحابه؟ الرجل أسألك بالله، أو الشخص الذي يقول لك ويحلف بالله العظيم الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه ومن أبيه وأمه وأهله وولده، هذا يبغض الرسول؟ قال لا. لكن أنتم وهابية، قلنا كما يقولون، لكن ليس بمعنى شيخ طريقة ولكن شيخ علم، هذا المعنى شيخ علم. الرجل لا تتصورون ما الذي حصل يا إخوان. الذي حصل قال أسألكم بالله، الآن اقتنع، أسألكم بالله هل محمد عبد الوهاب ذا شيخكم محمد عبد الوهاب، أسألكم بالله هل يؤمن بقول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم؟ قال أنا أدرى به، هو الذي غررنا وهو الذي ضللنا، وهو الذي يقول إن الوهابية يبغضون الرسول أشد ما يبغضون الفراعنة والشياطين، وأنا يقول أسمعكم كلما ذكرتم الرسول صليتم عليه، فلا يمكن أن الذي يبغضه يصلي عليه كلما جاء ذكره. فقلت وأزيدك فائدة، ما تقولون في الصلاة عليه؟ وش حكمه في الصلاة؟ قال سنة، بمعنى يثاب فاعلها ولا يعاقب تركها. فقلنا له إن محمد بن عبد الوهاب ومن يسير على دعوته يرون أن الصلاة عليه ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها، فلو أن إنسان فوت الصلاة على رسول الله بطل الصلاة. قال إذا هل حد؟ قلنا نعم، فهداه الله ولله الحمد والشكر، وكتبنا له بعض الكتب التي ألف الشيخ محمد بن الوهاب ونور الله قلبه. فانظروا يا إخوان، وإن يبلغ الغرور بعض الناس والجهل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. للموضوع إن شاء الله بقية بعد صلاة الفجر إن شاء الله من اليوم القادم، ونجيب على أسئلة الإخوة إن شاء الله. يا أخي بارك الله فيك، لعله في ورقة ترسلها أسهل لنا الجواب، الله يعافيك. ما حكم من وضع يده على المصحف وقال والمصحف وهذا القرآن أول نقود تأتي في يدي سوف أرد لك الدين، ولم ينفذ ما حلف عليه بسبب ظروف قوية؟ يا أخي، أولا الحلف بالقرآن لا مانع منه، لأنه صفة من صفات الله سبحانه، أو بسورة من سور القرآن أو بالمصحف، هذا لا مانع. على كل، إذا ما استطاع أن ينفذ ما حلف عليه يكفر كفارة يمين، يعني 10 كيلو من أرز أو من تمر على 10 مساكين. وما حكم الدين؟ يا أخي، الدين لا ينبغي للإنسان أن يلجأ إليه إلا عند الضرورة، لأن الإنسان تعرض له الوفاة والدين في ذمته، وحقوق العباد كما لا يخفى. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدمت له جنازة ليصلي عليها سأل هل عليه من دين بعد أن تقدم ليصلي عليه، فقالوا عليه 2 دينار. فتأخر صلى الله عليه وسلم وصلوا على صاحبكم، فقال المقداد هما علي يا رسول الله، فصلى عليه. ثم صار الرسول كل ما واجه المقداد قال ما فعلت 2 دينار؟ قال سأقضيهما يا رسول الله. مرة ثانية ما فعلت 2 دينار؟ قال سأقضيهما إن شاء الله. مرة ثالثة قال قضيتهما. قال الآن بردت جلدته. حقوق الخلق مشكلة ينبغي الإنسان يتخلص منها بقدر ما يستطيع. أين يعمل؟ أبي يعمل في مجال التجارة ولكن بقروض من البنوك بفوائد باهظة، فماذا أفعل معه مع الوضع في الاعتبار أنه يحلل التعامل مع البنوك؟ وهل إذا تركته لو لم يستجيب لعدم التعامل مع البنوك فهل علي ذنب؟ لا يا أخي، ما عليك ذنب. لا طاعة لمخلوق، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وربنا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا يوزعون، واحد يوزع في المسجد، تمسكت اليوم شوف ايش مكتوب هنا، قد ضاقت حيلتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، قد ضاقت حيلتي وادركني يا رسول الله. هذا يوزع اليوم شيخ، فايش العمل في مثل هذا؟ هذا يا اخي مزق. لا انا اخذت منه الكتب لكن امسكه في كثير منه، يعني توزع، في ناس توزع يعني من باكستان ومن بعض الاماكن. مساكين، لا حول ولا قوة الا بالله، ادركني يا رسول الله. طيب ورا ما يسأل الله، ما يسأل الله. لما تأخر المطر عن الصحابة في حياة عمر رضي الله عنه، اجتمع الناس في هذا المسجد، فقال عمر اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا فتسقينا، يعني في حياته يدعو لنا ونسقى. وإنا نستسقي بعم نبينا، اللهم فأسقنا، قم يا عباس بن عبد المطلب يعني عم الرسول صلى الله عليه وسلم فاستسقي. فقام العباس يدعو وهم يؤمنون، ورمى جو عند القبر وقال يعني الرسول اللهم صلي وسلم عليه في إجابة الدعاء أقرب من جميع الخلق، ومع هذا ما أتوا عند قبره، ما قالوا يا رسول الله تأخر المطر اطلب لنا السوق من ربنا. قال عمر والصحابة جموع متوافرون قم يا عباس فاستسقي، فقام العباس يدعو وهم يؤمنون. هكذا يا إخوان أهل التوحيد حمها سدج المساكين، في يسأل فلان أو علان ويسأل الرسول حاجته، يا أخي سل الله، سل الله سبحانه، حاضر لا يغيب، قادر لا يعجز، ويقول عن نفسه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. على كل يا إخوة تواجدكم في المدينة إن شاء الله على خير، وأبشركم أن الأعمال التي أديتموها إن شاء الله تعالى لن تضيع عند ربكم سبحانه وتعالى. جئتم ملبين بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الأعمال إن شاء الله لن تضيع عند ربنا، ولو وجدت بعض الأخطاء وبعض التقصير فإن ربنا رحيم ودود وقريب مجيب ويرجى الخير والمغفرة والرحمة. لكن الله الله يا إخوان، التوحيد التوحيد، إلزموه ولازموه وحافظوا عليه. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي شرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. ثم تواجدكم في المدينة احرصوا على الإكثار من التواجد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة بألف صلاة فرضا أو نفلا. إن زرت البقيع مرة أو مرتين أو ما يسر الله لك، فقد قال صلى الله عليه وسلم صلاة ركعتين في مسجد قباء، ما هو البقيع، قباء، قباء، صلاة ركعتين في مسجد قباء تعدل عمرة، تعدل عمرة. وكان الرسول يعتاده صلى الله عليه وسلم كل سبت فيصلي ركعتين، وليس اعتياده السبت لأجل خصوصية في السبت، ولكن المناسبة جاءت في السبت، مناسبة الوقت. كذلك قبور البقيع إخوان لنا من الصحابة ومن بعدهم، تزور هؤلاء وتدعو لهم بالمغفرة والرحمة. وإياك إياك أن تكون مثل بعض المساكين الجهلة الذين يتمسحون بالقبور أو بجدران المقبرة أو يأخذون من تراب القبر. يا أخي هذا يدعى له ويستغفر له، أنت تدعو له فكيف تأخذ من ترابه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قبور الشهداء وفيهم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عن الجميع وأرضاهم، تسلم عليهم أيضا وتدعو لهم. ما عاد فيه غير الأربعة أماكن، إلا أن الزائر لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي له أن يأتي قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، وإن قال بعد السلام عليه أشهد أنك نصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله عن أمتك بأحسن ما جاز به نبي عن أمته، ثم أكثرت من الصلاة عليه فهذا حسن. ثم تسلم على صاحبه أبي بكر وعمر. ولا داعي لتكرار الزيارة يا إخوان، لأن هذا ما ورد. كان ابن عمر رضي الله عنه إذا قدم من سفر جاء عند قبره صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وعلى أبي بكر وعلى أبيه عندما يقدم من سفر. لا مانع لو أن الإنسان عندما يذهب ومر على قبره صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وصلى عليه، ما في، بس تكرار الزيارة بعد كل وقت. شوف بعض الإخوة يمرون، هذا ما ورد يا إخوان. وفي مشكلة أرجو أن نتنبه لها، وهي أن البعض من الإخوة يدعون عند القبر، وهذا عمل لا أصل له. سلم وتماشي يا أخي، ما في داعي تدعو عند القبر. قال أنا أستقبل القبلة وأدعو الله، نحن نفهم أنك تدعو الله ومستقبل القبلة، لكن لماذا جعلت الدعاء عند القبر. ما نأمن أن في القبل في القلب تعلق أن لصاحب القبر طريق للإجابة أو سبب للإجابة. يا أخي انصرف، المسجد طويل وعريض ولله الحمد، جزى الله من وسعه خيرا ووسع عليه في الدنيا والآخرة. صلي في أي مكان وادعو ربك واسأله من فضله الواسع، ولا داعي أن تدعو عند القبر. هذا عندنا يقول في مصر عادة متفشية هذه الظاهرة بشدة، ومن أكثر الأولياء في كل قرية ولا نقول في كل بلد، وهناك علماء لنشر ذلك الطريق والمنهج، وهم أساتذة ورؤساء بقسم التصوف بخاصة في الأزهر، ولا حجة لنا عليهم إلا بكم متذرعين بقوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى فما العمل إزاء ذلك الأمر. يا أخي نرجو من الله أن يعيننا وإياكم. أنا أرى يا إخوان أن الإخوة هؤلاء لا ينسون في دعوتهم الحكمة والتعقل وعدم العجلة ومحاولة الإقناع بالطرق العلمية والأدلة الشرعية، ولا يواجهوا الأمور بشدة، فراهم ما يستفيدون. يا إخوان ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا الشخص عالم مثلا، قل تعالى أيها الشيخ بارك الله فيك أنت عالم وتوقع عن الله وعن رسوله، حين يوضع صاحب القبر في المسجد هل عليه دلالة؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأم سلمة لما ذكرت كنيسة رأتها في أرض الحبشة وذكرت من جمالها وزبارقها، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور، أولئك أو قال أولئك شرار الخلق عند الله. وقال صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فيه حجة يحتجون بها، ونبين لكم يا أخوان أن هذا غلط ولا حجة لهم في ذلك. يقولون قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد، هذه حجته، وأنا أبين لكم الواقع على الوجه الصحيح. أولا، حينما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان في المسجد؟ سأله الأول ما دفن أين دفن؟ سيقول في غرفة عائشة أو في حجرة عائشة رضي الله عنها، بيت مساكن، هذا بجوار ذا بجوار ذا، لأنهم خافوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أبرز قبره حصل مشاكل، فدفنوا في هذا المكان. لا سيما أن بعضهم أورد حديث أن كل نبي يدفن حيث مات، فدفنوه مكانه لا في المسجد، ما كان في المسجد أبدا، وبينه وبين المسجد جدر وأمكنة ومسافة، لكن طرأت الزيادات الضرورية التي لا محيد عنها، طرأت زيادة عثمان وزيادة الوليد وزيادة بعض ملوك الترك والزيادات التي لا زالت حتى التوسعة الموجودة الآن، كلها ضرورة للمسلمين يا إخوان، ضرورة من الضرورات. والقبر أول ما دفن ما هو في المسجد، وإنما الزيادات من هنا وهنا حتى أصبح الآن يعني تقريبا في بعض جوانب المسجد. إذا كان الواقع كذلك كيف يحتج محتج بهذا؟ ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كغيره، لو أبرز قبره حصلت مشاكل، ما هي سهلة، فما هو على عهد بعض الملوك أظن سنة 600 هجري. فيه ذكر ابن كثير رحمه الله أن اثنين من النصارى باتفاق من بعض ملوك النصارى، أعطوه مبلغا من المال ليجاوروا عند قبره صلى الله عليه وسلم في المسجد، ويحاولون نبش القبر، نبش ما حوله من هنا وهنا حتى يستخرجوه مبالغ شيء من قبل شيء من المال. فجاء هذان النصرانيان النجسان وتسموا بالإسلام وظهروا بالروضة يصلون يتعبدون يظهرون الناس العبادة وبالليل يحفلون. فتراءى الرسول صلى الله عليه وسلم بالمنام لملك لا أحفظه الآن في مصر، وهو ذاك اليوم الذي له المسؤولية في الحرمين، فقال أنقذني من الأشقرين الأزرقين. فانتبه من النوم وعاد، ثم عاد ثانية فعرف أن رؤيا حق، فأعد العدة ثم تأهب بجيش وجاء إلى المدينة وخيم حوله وقال هلموا لكم عطيات يا أهل المدينة. فكل أعطاه عطيته، بقي أحد؟ قالوا ما بقي إلا رجلين مجاورين في المسجد ما لهم أي عمل إلا العبادة. قال علي بهما. قالوا إنهم لا شأن لهم بالدنيا ولا رغبة لهم فيها. قال علي بهما. فذهب من ذهب إليهم ودعوهم للحضور، قالوا لا حاجة لنا بالدنيا. قال أنا آتي إليهم ليعطيهم حقهم. فجاء ووجد الرجلين ونظر إليهما وإذا هم بالصفة التي وصف الرسول بمنام، اللهم صل عليه. فقال أنا أحب أرغب البيت اللي تسكنون، أنظر فيه نكمل حاجاتكم وطلباتكم كذا. فقالوا كذا. قال لابد. فدخل ووجد اللعينين قد حفرا حتى كاد نقرب من القبر. نعم. ثم بعد ذلك أعادوه كما كان وضربوه، حفروا ما حول القبر حتى بلغ تقريبا يعني مسافة الماء من أسفل، ثم صبوا عليه بالنحاس من كل جانب، ثم حاطوه بثلاثة الجدران. لما كان القيم يقول فأجاب رب العالمين دعاه وأحاطه بثلاثة الجدران. فالمسألة يعني يخاف على الرسول صلى الله عليه وسلم لو كذا كغيره، أما أن يتعلق بعض الناس بعض التعلقات ويدفن القبر بالمسجد هذا حرام ولا يجوز لا شك ولا ريب. اللي يظهر لي الآن أنا بطيء العهد في القصة، لكنه في مصر وملك مصر، وذاك اليوم في بعض العهود كانت الحرمين تحت إشرافه ونظره. أسأل الله العلي القدير أن يمن علي وعليكم المسلمين بتوفيقه، وأن يعيدنا وإياكم من القواطع والموانع. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والعز الذي لا يرام ومنك الذي لا يضام ولا يهام. اللهم ها هم عبادك اجتمعوا في بيت من بيوتك وعلى ذكرك وشكرك يرجون رحمتك ويخافون عقابك. اللهم يا من لا يتعاظمه ذنب غفرة، يا من سبقت رحمته غضبة، يا من العفو أحب إليه من الانتقام، يا من خزائنهما لا تغيضها نفقة، يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. اللهم نتوسل إليك بأرجى أعمالنا وأحبها إليك كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ألا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض، وشفع المحسنين منا بالمسيئين، وهب المسيئين منا للمطيعين، ومن علينا بما يرضيك يا رب العالمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وذررينا وأهلينا ومن أوصانا بالدعاء ومن له علينا حق ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجمع شمل المسلمين على ما يرضيك، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أغني فقيرهم، وأشبع جائعهم، وأمن خائفهم، واكس عاريهم، يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا الإجابة، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم من علينا بشفاعة نبينا، اللهم أكرمنا بشفاعة نبينا، اللهم اجعله لنا شافعا ومشفعا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. هل الجمعة كانت ما عز صلى الجمعة بجانب الفندق ولم تكن صلاته بالصفوف، فهل صلاته معتبرة صحيحة مع أن الفندق مسافته من المسجد 10 أمتار؟ من المسجد هنا ولا محل ثاني؟ صلى الجمعة بجانب الفندق ولم تكن صلاته متصلة بالصفوف، فهل صلاته على كل إن هو من هنا من هنا من جهة الشمال؟ أرجو ألا حرج جماعهم جماعة، أرجو ألا حرج. هل من صلى 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من العذاب وبراءة من النفاق، وهل لابد أن تكون الصلوات 5 فقط دون النوافل؟ يا أخي الحديث هذا من أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 يوما الحديث الذي أعرف أن سنده لا بأس به، أما من ناحية الزيارة للمسجد النبوي ف الحديث الذي ورد في 40 صلاة كأن في كلام يا إخوان، كأن في شيء من الضعف، ولكن صلي ما بدا لك واجلس ما بدا لك والزيارة تحصل ولله الحمد ولو بصلاة ركعتين. ما هو رأي الدين عن أن يضع مبلغ من المال في بنوك إسلامية لا تحدد الفائدة؟ يا أخي إذا لم تكن بفوائد فلا مانع من وضعك الدراهم فيها. ما حكم إقامة جماعتين للصلاة في آن واحد وهل في دليل على إقامتها أو من عدمه؟ يا أخي لا تصلح إقامة جماعتين في آن واحد، ما يصلح. ولماذا؟ هبن هذا مالك وذا شافعي، الصلاة جماعة ونحن مطالبون بالجماعة، وربنا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما حكم من لم يصلي الفجر بالمزدلفة وغادرها بعد منتصف الليل وهل عليه شيء؟ لا شيء عليه إن شاء الله. ما حكم البيع بالتقسيط وجود مسعرين للسلعة؟ سعرين للسلعة، وجود سعرين للسلعة. يا أخي أما البيع بالتقسيط فلا حرج، البيع بيع سلعة سلعة ما هي دراهم بدراهم، بيع سلعة بالتقسيط لا مانع. ووجود سعرين للسلعة ما يجوز أن تعقد على تعقد البيع على سعرين، يعني إن كان يتأخر مدة سنة في بكذا وإن كان 6 أشهر في بكذا ثم تعقد على هذا ما يصلح عقد. لكن قل يا أخي أنا عندي السلعة هذه 1100 لمدة 6 شهور قبل العقد، ولا 1200 لمدة سنة، ما في مانع، لكن تعقد وتجعل المسألة مبهمة لا. من باع بالنسيئة فله أوكسها أوكسهما أو الربا؟ هل زيارة أهل البيت الموجودين بالدول العربية حلال أم حرام؟ يا أخي من تقصد بأهل البيت؟ بيت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ على كل إن إذا كانوا ناسها الخير وتقى زيارتهم خير ما في شك ولا ريب إن شاء الله. ما رأي في إقامة سرادقات لعزاء الموتى وقراءة القرآن لهم، هل يفيدهم بشيء؟ وهل هذا من الأحلام؟ من حج ولم يزرني فقد جفاني. يا أخي لا صحة له هذا، من حج فلم يزرني فقد جفاني غير صحيح، ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وكيف يجفو المسلم نبيه وقد جاء ملبيا من بلاد بعيدة وترك وطنه وأولاده وجاء ملبيا بالتوحيد مؤديا مناسك الحج والعمرة على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن إن حصلت الزيارة في نور على نور، وما حصلت لا حرج، ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يزرني. أما إقامة العزاء للموتى تعزية أهل الميت المعقولة لا مانع، تقول أحسن الله عزاكم وجبر الله مصابكم وغفر الله لميتكم وتخفف لا مانع. أما الجلوس للعزاء ويتعب أهل الميت بالولائم هذا ما له أصل يا أخوان. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، يصنع لهم طعاما وهم يكلفون بالطعام. فعلى كل المطلوب التخفيف يا أخوان من أمور العزاء. حين العجيب يا أخوان أن السنة زيارة المريض وتشييع الجنازة وصلت عليها، هذه سنن ضعفت عند الناس. وأمر العزاء سبحان الله صعد به بعض الناس أكثر من اللازم. العزاء يا أخي لا معنى، لكن بالحدود المعقولة المشروعة. طلب مني شخص يا شيخ أن تدعو، هذا جانا أول. يا أخي ذا خط صغير جدا. شيخي من باب أمرك، أنا حجيت لحالي وحجيت لك عمي. ها؟ حجيت لحالك إيش؟ لحالي حجيت وش؟ أرجو من الله أن يمن علي وعليكم المسلمين بتوفيق. اللهم صل على نبينا محمد. طيب خذ الم... شيخ ما فهمتني الجواب.